بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذه الآيات مقدمة سورة الذاريات، وهي من القرآن المكي. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الأقسام المتتابعة. قال جل وعلا: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. ثم أتى بالمقسم عليه فقال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الذاريات هي الرياح، تذرو ما تذرو، ومما تذروه أنها تجمع يعني هذا بخار الماء والمطر وتحمله إلى يعني آفاق الجو العليا، المكان الذي تسير فيه السحب. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، تحمل بعد ذلك هذه الرياح عندما تذرو وتجمع السحاب، فالله هو الذي يرسل الرياح السحاب فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت. فالحاملات وقرا، الماء تحمل الريح، هذه السحب المحملة بالملايين الملايين من أفرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر سبحانه وتعالى عن حال الإنسان الكافر عند الموت وبعد الموت، ما الذي سيكون له؟ قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت أخذه غشيته، عندما يبدأ في ملك الموت يأتيه وينزع الروح منه، تأتي بالحق لأن الكافر يعاين الحق الذي كان ينكره ويجحده قبل ذلك، يعاين ملك الموت، يعاين ملائكة العذاب، يرى موقعه من النار قبل أن تنزع روحه، فتأتيه بالحق. هذا هو الحق الثابت الذي كان يقول عنه أنه باطل وينكره. فهذه السكرة، هذه الغشية، غشية الموت هي التي أتته بالحق الذي كان يعني ينصرف عنه ويحيد منه. قال جل Thank you. Thank you. على ذلك ما كنت منه تحيد. ثالث، هذا الحق هو الذي كنت منه تحيد، يعني أنك تميل عنه ولا تريد سماعه. ونفخ في الصور، هذا يوم القيامة، هذا حاله عند الموت. ونفخ في الصور يوم القيامة، ذلك يوم الوعيد، اليوم الذي تهدد الله تبارك وتعالى فيه الكافرين وتوعدهم به بالعذاب، وأن عذابه كائن في هذا اليوم لا محالة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس من هؤلاء الكفار، بل كل نفس للبشر تأتي معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. الملائكة الذين كانوا يدونون على هذا الإنسان كل أمر من أموره، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا كان في الدنيا، ويوم القيامة يأتي يعني الملكان، هذا يسوقه وهذا يشهد عليه. لقد كنت في غفلة من هذا، الكافر، أيها الكافر، كنت في غفلة من هذا، غافل عن هذا، عن هذا المصير وعن هذا الأخذ وعن سوخك على هذا النحو إلى النار، فكشفنا عنك غطاءك بالموت. كأنه كان مغطى على عينه غشاوة، على قلبه كان مظلم مقفل، لما كشف الغطاء وكشف الغطاء بالموت ومعاناة الآخرة، فبصرك اليوم حديد حاد البصر، لا يضيع عنك يعني شيء، بل ترى الآن الأمور على حقائقها، هذه الأمور التي كانت كأن غطاء مستل بينك وبينها، كما قال جل وعلا في الكفار: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال بعيد. أسمع بهم وأبصر، ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة، كل شيء خلاص أمام السمع والبصر الآن يعاين الحقائق كما هي، لكن في الدنيا كانوا في سد وفي غفلة عنها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، أي الذي أضله من الجن ومن الإنس، هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه، القرين الأول هذا هو يعني الملك المقارن له الذي جاء به، هذا ما لدي عتيد حاضر، يعني ما كلفتني به يا رب، هذا هو حاضر، يعني قد سقته وأتيت به. فيقال لهم: ألقي في جهنم كل كفار عدي. أمر من الله تبارك وتعالى بأن يلقى في جهنم كل كفار شديد الكفر، عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، صفات الكفر. هذا الكفر الأكبر وهو الجحود وتكذيب يوم القيامة، وفروعه فروع الكفر، فإن من فروع الكفر منع الخير والاعتداء والريب والشك، كلها من فروع كفره، الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا يعني ذنبه الأعظم، وهو أنه قد أشرك بالله، جعل الله تبارك وتعالى مع الله إله آخر يعبد من دونه. وكل كافر قد له إله غير الله تبارك وتعالى، فإنه في كل الأحوال عابد لهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، قد سار في هذه الدنيا يعبد هذا الهوى ويسير فيه حيث سار، وهذا هو مبتغاه ومراده. فلكل كافر، كل كافر وكل مشرك له إله غير الله تبارك وتعالى، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، عذاب النار عياذا بالله. قال قرينه، أي الذي أضله، القرين هنا الذي أضله ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يريد أن يعتذر وأنه لم يكن إضلاله له، وهذا كل مضل يتبرأ ممن أضله، بدءا بالشيطان الأكبر إبليس، ونهاية بكل من دعا إلى ضلاله يتبرأ ممن يعني أضله.

ويتبرأ من فعله هذا. قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في هو كان في ضلال بعيد. قال جل وعلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا تختصموا يعني هذا الضال ومن أضله. وقد قدمت إليكم بالوعيد لكليكما فإن الله تبارك وتعالى قد أنذر الجميع. وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. حكم الله تبارك وتعالى في أن عذابه واقع بالكفار وأن من أتاه مجرما فإن له النار هذا لا يتبدل. هذا حكم إلهي ولا يتبدل. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. عندما يأمر الله تبارك وتعالى بإلقاء هؤلاء في النار وإبقائهم فيها فإنه ليس بظلم لهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يحملهم ذنبا لم يفعلوه ولا يحملهم ذنوب غيرهم ولا يأخذون الجزاء إلا الموافق للذنب جزاء وفاق. ثم قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا حال النار. جهنم هذا البئر العميق ذو الاتساع الهائل والتي تلتهم كل ما يأتيها من الأفواج، فكبكب فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فيرمى فيها من أهلها فوج إثر فوج إثر فوج وهي تسعى هؤلاء لا تمتلئ بهم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت أي بعد كل فوج فتقول هل من مزيد، يعني إذا كان ثم مزيد هل من مزيد طلب لزياد طلب لزياد. وقد جاء في الحديث أن النار والجنة الجنة والنار احتجتا إلى الله تبارك وتعالى، فقالت النار أوثرت بالكبراء والعظماء وأشراف الناس وملوكهم، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فالنار تقول ما في، لماذا لا يدخلني إلا عامة من يدخل الجنة يعني ضعفاء الناس وسقطهم، والجنة تقول أنا أوثرت بكبراء الناس وأشرافهم وملوكهم. فحكم الله تبارك وتعالى بهم فقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل منكما ملؤها. كل واحد استملأ، لكل منكم الجنة يملأها الله تبارك وتعالى بالصالحين والنار يملأها بالجبابرة والمتكبرين، ولكل منكما ملؤها. ثم قال فأما النار فإنه كلما ألقي يعني فيها فوج تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فيدخل بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني يعني يكفيني يكفيني، فلا تكتفي وهي تطلب المزيد إلا بأن يضع رب العزة سبحانه وتعالى قدمه فيها فتقول قطن قطن. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أي طلب للزيادة. ثم قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد زمانا ومكانا. أزلفت قربت، أزلفت الجنة قربت الجنة لأصحابها، وأزلفت الجنة للمتقين هذول أصحاب الجنة، أصحاب الجنة المتقين الذين خافوا الله تبارك وتعالى، الذين اتقوا الله تبارك وتعالى خافوا عقابه في الدنيا دي. للمتقين قال جل وعلا غير بعيد مكانا تقرب لهم، وكذلك زمانا، فإن كل آت قريب مدام هو آتي لابد أن يكون قريب، والجنة آتية لا محالة لأهلها، أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، أفما وعدناه وعدا حسنا هذا المؤمن الذي وعده الله تبارك وتعالى الوعد الحسن بالجنة فهو لاقيه ولابد لأن وعد الله تبارك وتعالى لابد أن يتحقق فهو لاقيه، كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين لا يكون هذا مثل هذا محضرين العذاب، فهذا الجنة آتية فهي قريبة لأنها آتية، ما دام أنها آتية وحتما آتية فهي قريبة، وكذلك تقرب لهم يعني الجنة وهم في الموقف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقول الله تبارك وتعالى هنا غير بعيد تبشير لعباده المؤمنين، بشر لعباده المؤمنين ترى قريبة ستصلوها. ها هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا الإشارة إلى الجنة التي أصبحت قريبة وأمام العين. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والجنة تقرب للمؤمن أولا قرب اعتقادي، فإنه يعتقد بأنها قريبة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وتقرب له، يراها عند الموت قبل ما يموت، يرى مكانه في الجنة، تقول له: هذا مكانك، هذا مكانك ديت. وفي القبر عندما بعد فتنة القبر وسؤال القبر يقال له: هذا مكانك، هذا مكانك يوم يبعثك الله. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. ينام ليلة هذا كمن ينام أسعد ليلة يعني في حياتي. يقول: نم، هذه ديت، ستقوم وتدخل الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب. رجع إلى الله سبحانه وتعالى، الأوب الرجوع، كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والمؤمن هكذا رجع دائما الاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والخروج من الذنب، لأن كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابين. والمؤمن مطلوب منه العودة دائما إلى الله تبارك وتعالى، في كل وقت يعود إلى الله بالاستغفار والتوبة والإنابة. وكان رسول الله سيد البشر صلى الله عليه وسلم إمام المتقين الذي لا أتقى منه، لم تعرف الأرض أتقى منه وأخوف لله تبارك وتعالى منه وأعلم بالله منه، كان دائما الاستغفار. يقول عبد الله بن عمر: كنا نعد للرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، 100 استغفار يستغفر في المجلس الواحد صلوات الله وسلامه عليه. والنبي يقول: أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، دائما الاستغفار. فالاستغفار هو عمل دائب لأهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، عن أهل الإيمان ينتظرون هذا الوقت، وقت السحر الذي هو أفضل وقت للاستغفار الرب تبارك وتعالى. لكل أواب حفيظ، حفيظ يعني محافظ على أمر الله تبارك وتعالى، على حدود الله تبارك وتعالى. كان محافظ، الصلوات محافظ عليها، الصوم محافظ عليه، يعني كل ما فرض الله تبارك وتعالى محافظ على هذا. فهذا الأواب الرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة، خوف من التقصير، خوف من التقصير في أنه قصر فيه، لم يفعل واجبا أو فعل محرما. فدائم كثير التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم المحافظة، يعني كان محافظا توابا، هذا أمر عظيم جدا. فهذه صفة لهذا للمؤمن يعني في كل حياته. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذا الأواب الحفيظ هو المؤمن، من خشي الرحمن بالغيب، خاف الرحمن بالغيب، حال أن الله تبارك وتعالى غيب للمؤمن. الله غيب بالنسبة للمؤمن لأنه لا يرى، الله لا يراه، فهو محتجب بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. فالله غيب، والملائكة غيب، ويوم القيامة غيب، هذه كلها غيب، ونحن نؤمن بالغيب، أمرنا أن نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب، كل مسائل الإيمان غيب. فهو في الغيب، يعني ليس يعني أمامه الله تبارك وتعالى، الله في غيب بالنسبة للعبد المؤمن، ولكنه خاف، هو يخاف الله تبارك وتعالى، يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، يعلم سره، يعلم جهره، مؤمن به، مؤمن مو فقط بأن الله تبارك وتعالى موجود، بل بأن الله جل وعلا هو الرب الإله الذي أحاط بكل شيء علما، رب السماوات والأرض المستوي على عرشه سبحانه وتعالى. فهو الذي يعذب أشد العذاب وينعم، ليس لنعمته حد سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا المؤمن كان يخاف ربه بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، جاء يوم القيامة بقلب منيب، قلب راجع إلى الله تبارك وتعالى، قلب راجع إلى الله تبارك وتعالى، يعني هارب من ذنوبه ومعاصيه ومديت بشؤونه وكل عودة إلى الله، يعني فار إلى الله تبارك وتعالى. وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، أمر الله تبارك وتعالى ادخلوها بالسلام. هذا بالنسبة لأهل الجنة في مقابل ما قيل لأهل النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فالأمر الإلهي للمجرمين ألقيا في جهنم كل كفار عنيد بناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. والأمر الإلهي لأهل الإيمان ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، ادخلوها أيها المؤمنون وهذه الجنة، الجنة التي أزلفت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. دخول الجنة، وهذا يدل على أن لها أبواب، وقد جاء أن الجنة لها ثمانية أبواب، وأن كل باب من أبوابها قد سمي بطاعة، عرفه الله تبارك وتعالى وسماه الله تبارك وتعالى بطاعة من الطاعات، فباب للصلاة، وباب الصوم، باب الريان، وباب للزكاة، وباب الوالد، أعظم الأبواب، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني بر الوالدين، يعني من كان يبر والديه، وباب الجهاد، فكل طاعة من هذه الطاعات لها باب يؤمرون بدخولها. ادخلوا بسلام، بسلام، بسلامة، سلامة من كل الآفات، سلمهم الله تبارك وتعالى كل الآفات وكل المصائب وكل المحن السابقة، خلاص يسلمون منها تسليما، فقد سلموا، سلمهم الله تبارك وتعالى. وكذلك بسلام، بأمن وطمأنينة وراحة ورضا، فالسلام يشمل السلامة من كل آفة، وكذلك سلام الأمن والطمأنينة والراحة بسلام، والسلام من الله تبارك وتعالى، والله هو السلام والذي منه السلام سبحانه وتعالى. ذلك يوم الخلود، ذلك اليوم هذا الذي تدخل في الجنة هو يوم الخلود، البقاء بقاء لا انقطع. خلود، أصل الخلود في اللغة العرب هو المكث الطويل، وهذا المكث في الجنة أخبر الله تبارك وتعالى من أنه ليس له نهاية ينتهي عندها، ما له حد يقطع فيه، يعني ليس زمانا متطاولا ثم له حد يقطع فيه، لا، بل أخبر سبحانه وتعالى أنه حبل ممدود أبدا لا ينقطع، عطاء غير مجذوذ، عطاء لا ينقطع، ما يقال لهم بعد مليون سنة، في مليون، ألف مليون سنة قد انتهى جزاؤكم و قفلت الجنة وانتهى الأمر وأخذتم جزاءكم وكونوا ترابا، أو لا، وإنما يبقون فيها بقاء لا ينقطع. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، البقاء الذي لا نهاية له ينتهي عنده. ثم قال جل وعلا لهم ما يشاءون فيها، هذا تعبير الإلهي يشمل كل شيء دون يعني تعداد ما فيها، وإنما يخبر سبحانه وتعالى أن كل ما يشاءون فيها، يشاءون يريدون ويشتهون، كل الذي يريدونه ويشتهونه ويتمنونه ويدعونه يجدونه لهم. وقول الله لهم تمليك، أنه يعطيهم هذا سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لدينا عند الله تبارك وتعالى مزيد من هذا الذي يشتهونه، ومما لا يعلمونه ولا يتخيلونه ولا يتوهمونه، عند الله تبارك وتعالى مزيد. وقد جاء في الحديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على قلب بشر من النعيم موجود، ولدينا مزيد. وقد جاء في الحديث أيضا أن كل أسبوع يزاد أهل الجنة، يزادون في كل شيء، في بهائهم وصورهم وجمالهم وما لهم، وكل ما يؤتون هذا يوم، يوم يسمى يوم المزيد، اليوم الذي يزادون فيه من يعني فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه وإكرامه لهم في الجنة. يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة يجتمع فيه أهل الجنة في سوق الجمعة، سوق لا بيع فيه، وإنما كل يعني كل أمر مشتهى مبذول، اجتماع ليجتمع أهل الجنة من أماكنهم فيه، خاطبهم الرب تبارك وتعالى وتوددوا إليهم سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقول يا ربي وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعند ذلك الله تبارك وتعالى يكشف الحجاب عن وجهه فيرون الله تبارك وتعالى، يرون أنهم لم يعطوا يعني شيء أعظم من يعني رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى، ثم يزدادون بهاء وجمالا وعطاء. إذا رجعوا إلى أهلهم قالوا لهم: لقد يعني ازددتم من بعدنا بهاء وجمالا، فيقول: والله وأنتم كذلك. فهذا يوم مزيد، هذا يوم المزيد، يوم الذي يزادون فيه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هنا الله تبارك وتعالى يعني قد وضع أمام العباد في هذه الصورة الصورتين المتقابلتين: ما المصير الذي ينتظر يعني الكفار، وما المصير الذي ينتظر أهل الإيمان. فمصير أولئك أن يقال لهم: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد عذاب النار يلقى فيها. ويبدأ الصراع والسباب والشتائم بين كل ضال ومن أضله. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا حال هذه صفحة هؤلاء المجرمين، هذه صفحتهم. وكان الله يقول للعباد: انظروا هذه صفحة، والله الذي يحدث بها سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله كثير. الصفحة الأخرى صفحة أهل الإيمان، يحدث الله تبارك وتعالى بها، يقول: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. فعندما يقول الله أزلفت الجنة قربت، الله هو الذي يتكلم سبحانه وتعالى، وهو الذي يصور هذا لعباده. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قريبة، ترى هذا ما توعدون أيها العباد لكل أواب حفيظ. كن هكذا، كن رجاع إلى الله تبارك وتعالى حفيظ، رجع من ذنوبك، تقصير قصرت في ذنب ارجع، يعني فعلت ذنبا، فعلت شيء مما يعني نهاك الله عز وجل إن ارجع عنه، قصرت في واجب ارجع عن هذا وأكمل الطاعة. لكل أواب حفيظ، محافظ على حدود الله تبارك وتعالى وأوامره، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك مبين عبرة من العبر هذه الماثلة في هذه الدنيا، هذا حديث عن الآخرة الذي سيكون، حديث عن الواقع في هذه الدنيا. قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ وكم كثيرا أهلكنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أهلك، إهلاك استئصال وإبادة، قبلهم قبل هؤلاء المكذبين من العرب ومن غيرهم ممن بعث فيهم النبي، من قرن قرون أمم عاشت مقترنة يعني في وقت واحد، كقوم نوح وهود وثمود وعاد وفرعون، هم أشد منهم بطشا، هم يعني هؤلاء الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى أشد منهم، هؤلاء أشد من المكذبين بالنبي محمد كالعرب وقريش بطشا، قوة وعقوبة لمن يعني ينزلون به عقوبتهم من في الحرب وفي غيرها، فأشد منهم بطش يعني أنهم كانوا ذوي قوة هائلة، وإذا بطشوا بعدو بطشوا به وأنزلوا العقوبة الشديدة به، كما قال هود لقومه: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، بطش الجبارين العتاة في, في, في, في, في أعدائهم. فالله يخبر بأنه قد كان أمم لها من القوة والمنعة ما لم يكن لقريش وللعرب، أهلكهم الله تبارك وتعالى، أزالهم عن وجه هذه الأرض وأهلكهم. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ فنقبوا في البلاد يعني هذه الأمم، يعني نقبوا أرضها واستخرجوا معادنها وبنوا البنايات العظيمة وزرعوا ودخلوا في مناقب الأرض، سافروا هنا وسافروا هنا واخترقوا جبالها وسهولها، ممن كان لهم هذه القوة؟ هل من محيص؟ هل وجدوا حيصة يعني طريق للهروب عندما أنزل الله تبارك وتعالى فيهم عقوبته؟ لم تجد أمة من هذه الأمم يعني ذوات البطش والقوة عندما نزلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى، لم يجدوا يعني مكانا يحيصون فيه عن العذاب ويهربون منه. فالغرق قد جمع كل قوم نوح وأغرقهم كلهم، والغرق قد جمع الله تبارك وتعالى قوم فرعون كلهم ووضعهم في البحر وأغرقهم جميعا، والريح أزال الله تبارك وتعالى بها عاد، وثمود استأصلهم الله تبارك وتعالى بصيحة، وقرى لوط أفكها الله تبارك وتعالى على رؤوس أصحابها. ما وجد هؤلاء، هذه الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى، لم تجد طريقا لتحيص فيه وتخرج فيه عن العذاب، بل أنزل الله تبارك وتعالى عقوبته يوم أنزلها عليهم واستأصلهم الله تبارك وتعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، في إهلاك القرى السابقة، لذكرى، أمر يتذكر به، يتعظ ويعرف به الحق، بس لكن لمن كان له قلب، اللي عنده قلب يفهم ويعقل، أو ألقى السمع وهو شهيد، ألقى السمع إلى هذا الكلام، كلام الله تبارك وتعالى وهو شهيد وحاضر. أما أن يلقي السمع وقلبه غير موجود، فمن الناس من تسمع لكن قلبه شارد، قلبه شارد فيبقى كأنه لا يسمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقف إن شاء الله لكم إن شاء الله السورة في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كلنا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.